بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى غزوة حمراء الأسد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعدها غزوة حمراء الأسد كانت لإرهاب صبيحة أحد، وأمر النبي أن لا يخرج إلا الذي بالأمس كان خرج. هذه الغزوة كانت صبيحة غزوة أحد. غزوة أحد كانت يوم السبت، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد دعا في الناس للنفير أن يخرجوا معه إلى قريش. واختلف أهل السير في سبب هذه الغزوة، فمنهم من قال إنها كانت لإرهاب العدو فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، ولكن يريد أن تسمع قريش بخروجه وأن تعلم أن به قوة وأنه لم يستكن ولم يضعف. وهذا الذي عبر عنه المؤلف هنا بقوله كانت لإرهاب صبيحة أحد، أي كانت لإرهاب العدو، أي تخويفه. ومنهم من قال بل سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا انقلبت راجعة تريد المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأمر النبي أن لا يخرج إلا الذي بالأمس كان خرج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا من شهد غزوة أحد. قال لا يخرج معنا إلا من حضر معنا الأمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت معه في غزوة أحد 700 رجل، استشهد منهم 74 رجلا، وبقي منهم زهاء 600 رجل، ما يزيد قليلا على 600 رجل. ولابن عبد الله جابر سمح بالغزو إذ لأخواته جنح بالأمس، إذ قال أبوه يا بني ما كنت أوذرك بالغزو علي. جابر بن عبد الله بن حرام، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه في غزوة حمراء الأسد. وكان جابر وحيدا عند أبيه من الأولاد الذكور، وله 9 أخوات. وكان أبوه عندما أراد أن يخرج إلى غزوة أحد قال إني خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جابر بل أنا أخرج معه. قال أما إنه لو كان شيء غير الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لآثرتك به، ولكن لا أوثرك بالغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد الله بن عمرو بن حرام فاستشهد في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، وبقي جابر مع أخواته يعولهن ولم يشهد غزوة أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له في أن يخرج معه إلى غزوة حمراء الأسد. قال ولابن عبد الله جابر سمح بالغزو إذ لأخواته جنح بالأمس، إذ قال أبوه يا بني ما كنت أوذرك بالغزو علي. وخرج المسلمون رغم ما أصابهم من القرح ورغم ما أصابهم من الجراح استجابة لله سبحانه وتعالى ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم. كان بأسيد بن حضير 7 جراحات أصابته من غزوة أحد، وكان يريد أن يداويها، فلما جاءه منادي الجهاد خرج ولم يعبأ بمداواة جراحه، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الطفيل بن النعمان وفيه 13 جرحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفاه الله شأن العدو، فلم ترجع قريش وسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، كما سيأتي سنبينه في نهاية الغزوة إن شاء الله. قال: وفتكوا بجد عبد الملك لأمه سبطي أبي العاص الذكي. عندما خرجت قريش بقي رجل من قريش يتحسس أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجسس لقريش ويريد أن يأتيهم بما يؤول إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق باب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عمه، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. ففتحت له أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يومئذ زوجا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقالت: إن عثمان ليس هنا. فقال: ابعثي إليه، إن لي حاجة مهمة إليه وله دين علي. فجاء عثمان فلما رآه قال: هلكت وأهلكتني معك. قال: إنك لتعلم إنك أمس الناس رحما بي، إنك أمس الناس رحما بي، فأجرني. وهو في الحقيقة يريد أن يبقى في المدينة أياما حتى يتسمع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي لقريش بذلك. فخرج عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الناس يقول: إن معاوية بن المغيرة دخل المدينة فخذوه. فقال عثمان: يا رسول الله، والله ما جئت إلا لأطلب الأمان له، فهبه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك على أن لا يبقى في المدينة أكثر من 3 أيام، فإن وجدناه في اليوم الرابع قتلناه. فرجع عثمان وأخبر معاوية بذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حمراء الأسد. ولما قفل راجعا في اليوم الرابع من مدة معاوية سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فخرج من المدينة في اليوم الرابع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوه، وقال: إنكم ستجدونه في موضع كذا فاقتلوه. فطلبوه فوجدوه فقتلوه. قال: وفتكوا بجد عبد الملك، هو معاوية هذا جد عبد الملك بن مروان لأمه. عبد الملك الخليفة المعروف، عبد الملك بن مروان بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه عائشة بنت معاوية، عائشة بنت معاوية بن ربيعة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فهو جد عبد الملك بن مروان لأمه سبط أبي العاص، أي هو سبط أبي العاص، فهو ابن المغيرة بن أبي العاص بن أمية، وهو الممثل بعم أحمد، يعني أنه مثل بحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، وبمعاوية يعرف الردي، يقال له معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وبالذي عليه قبل أشفقا نبينا ثم ارتجى أن يطلق ثانية إن كان ذا بناتي، وهو أبو عزة ذو الهناتي. يعني وفتكوا أيضا قتلوا الذي أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ثم ارتجى أن يطلق ثانية وهو أبو عزة، عمرو بن عبد الله بن وهب الجماحي، عمرو بن عبد الله بن وهب الجمحي يكنى أبا عزة، كان شاعرا من شعراء قريش، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه، وظفر به المسلمون في غزوة بدر فأسروه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استعطفه أبو عزة وقال إني رجل فقير ذو بنات لا أجد ما أفتدي به فمن علي، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليه من غير فداء، أطلق سراحه. ولكن عاهده النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يعود إلى ما كان عليه من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن التحريض عليه، وعلى أن لا يظاهر عليه عدوا ولا يقاتله، فشرط عليه أن لا يقاتله وأن لا يظاهر عليه عدوا ولا يتكلم بشيء من الهجاء الذي كان يتكلم به. فلما رجع إلى مكة رجع إلى عادته، فجعل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع المشركين في غزوة أحد. فلما نزل المشركون حمراء الأسد أوى إلى ظل شجرة فنام تحتها، فارتحل المشركون وبقي نائما حتى أدركه المسلمون، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه المسلمون وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد علمت أني فقير وذو بنات فمن علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، اضربوا عنقه. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذي عليه قبل أشفق نبينا ثم ارتجى أن يطلق ثانية، رجاء أن يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية إن كان ذا بنات، أي لأجل أنه ذو بنات، وهو أبو عزة عمرو بن عبد الله بن وهب الجمحي. ونزل فيه قول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم معبد بن أبي معبد الخزاعي، وهو يومئذ رجل مشرك، ولكن قبيلة خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ولاؤها مع كفرها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حلفاء لجده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقال لقد ساءنا ما أصابك وقومك، ثم خرج حتى لحق بأبي سفيان ووجده يريد الانقلاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرجع بقريش. فقال أبو سفيان ما وراءك يا معبد؟ قال أمر جلل، لقد اجتمع محمد وأصحابه ولحق بهم من كان قد تخلف عنهم من قبل، وجمعوا جموعا لم أرى مثلها قط. قال ويحك ماذا تقول؟ قال والله ما أراك أبا حنظلة تخرج من هذا المكان حتى تبدو لك نواصي الخيل، وإنه قد حملني ما رأيت على أن قلت، كادت تهد من الأصوات راحلتي أن سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل قاطبة من كل ذي إربة منهم ومعقولي من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. فلما سمع أبو سفيان هذا الكلام حمله ما حمل الجد وأذن بالرحيل وخرج إلى مكة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم على حمراء الأسد 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة سالما معافا صلى الله عليه وسلم. غزوة بني النضير. بنو النضير هم حي من اليهود من ولد سيدنا هارون بن عمران عليه السلام، وهم من أحياء اليهود التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجد بالمدينة ثلاثة أحياء من اليهود فعاهدهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوا وأن لهم الأمان، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكان أول حي منهم غدر هم بنو قينقاع حين كشفوا عن امرأة مسلمة إزارها استهزاء بها، فكان ذلك غدرا منهم، فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه وأجلاهم إلى أذرعات بأرض الشام. ثم غدر بنو النضير وغزوتهم هي التي بين أيدينا الآن. كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة، وسبب هذه الغزوة كما قال هو: ثم النضير هاجها أن جاءهم مستوهبا من دية ما نابهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بعثا في زهاء 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام، وكان ذلك بطلب من أبي البراء ابن مالك بن جعفر العامري، فخفر ذمته ابن أخيه عامر بن الطفيل، واستعان على أولئك القوم بأحياء من سليم حتى قتلهم، ونجا منهم رجل يقال له عمرو بن أمية الضمري. أطلقه عامر بن الطفيل لأنه مضري، وسائر النفر من الأنصار بعث الرجيع، أقصد بئر معونة، من سبعينات الأنصار التي كانت تفخر بها. فلما علم أن عمرو بن أمية الضمري مضري جز ناصيته وزعم أنه أعتقه عن رقبة كانت على أمه، فخرج عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في الطريق إذ وجد رجلين من بني عامر من نفس بطن عامر بن الطفيل الذي قتل السبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهلهما حتى ناما ثم قتلهما وهو يظن بذلك أنه أصاب ثأرا من بني عامر. وكان هذان الرجلان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم عمرو بن أمية الضمري بذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر بئر معونة وأخبره بشأن الرجلين اللذين قتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما، أي لأعطين ديتهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتلى، وكان يدي عنهم ويدون عنه بسبب الحلف الذي كان قد عقده مع اليهود على العموم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في فناء بيت لهم، وكان معه نفر قليل من الصحابة، فقال بعضهم لبعض: قد ظفرنا بمحمد وليس معه إلا نفر قليل، فلنقتله. فتشاوروا بينهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اجلس حتى تطعم وتذهب بحاجتك. ثم تشاوروا واستقر رأيهم على أن يصعدوا أحدا منهم فوق المنزل ليسقط صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلونه بها. قال: ثم النضير هاجها أن جاءهم، أي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مستوهبا من دية ما نابهم، أي يطلب ما ينوبهم من دية العامرين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى. فأصعدوا أحدهم وهو عمرو بن جحاش ليلقيا عليه صخرة تريح الأغبياء، أي ليلقي عليه صخرة، حجرا عظيما تريح الأغبياء، أي تريحهم، وصفهم بالأغبياء لغباوتهم فعلا. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ومع ذلك يريدون أن يقتلوه بهذه الطريقة. وأخبرهم حبر من أحبارهم وهو سلام بن مشكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر، قال: لا تفعلوا هذا، لقد علمتم أن الرجل نبي وسيخبر، أي سيأتيه الوحي بذلك. وزجرهم، حاول أن يردهم عن هذه الخطة فلم يفعل، فأصعدوا أحدهم فعلا فوق السطح، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ولم يعلمهم ولم يعلم أحدا من أصحابه، وظنوا أنه خرج ليقضي حاجته، فخرج إلى المدينة وبدأ يجمع جيوش المسلمين لقتال بني النضير لأنهم قد غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه الخبر من رب السماء، أي جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يريدون قتلك، فخرج مسرعا وجهز الجيش. ولما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أرسل إليهم عبد الله بن أبي ألا تنزلوا على حكم محمد، فإنني سأمدكم بألفين من فرسان العرب وستقاتل معكم بنو قريظة. فبلغهم ذلك وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن ينزلوا على حكمه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، ونقض ابن أبي العهد الذي كان أعطاهم فلم يأتهم ولم يمدهم بشيء. قال وجاءه الخبر من رب السماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم 6 ليالي وكانوا قد تحصنوا منه بحصون عنده، فقطع بعض النخيل فقالوا يا محمد ألست تنهى ألم تكن تنهى عن الفساد في الأرض، فنزل في ذلك قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي حصارها العقار حرم، يعني أن الخمر حرمت في حصار بني النضير، وقيل بل حرمت بعد ذلك 70 وقيل في 80، والحشر أنزلت بها، يعني أن سورة الحشر أنزلت في غزوة بني النضير. ونقضى نجل أبي عهدهم، يعني أن عبد الله بن أبي كان قد وعدهم بأنه سيمدهم بألفي فارس من العرب، فنقض ذلك العهد ورفض. وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال، أما الغنيمة فعن زحاف والأخذ عنوة لدى الزحاف لخير مرسلين، يعني أن فيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أفاء الله تعالى على نبيه منهم فهو ليس غنيمة، لأن المسلمين لم يوجفوا عليه خيلا ولا ركابا، لم يقاتلوا من أجله، وإنما هو شيء رزقه الله تعالى إياه بدون عناء. وذلك قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكان فيئهم أي ما أخذ من أموال بني النضير لله ولرسوله يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يخمسه أخماس الفيء المعروف. المهم أنه ليس غنيمة، هناك فرق بين الفيء والغنيمة. الغنيمة كما قال الشيخ هي ما يؤخذ عن قتال، إذا وقع قتال بين الجيشين فظفر المسلمون فما يأخذون من الأموال يسمى غنيمة. أما إذا وقع الفتح بدون قتال فهذا لا يسمى، الأموال حينئذ لا تسمى غنيمة وإنما تسمى فيئا. قال وفيئهم والفيء في الأنفال، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أوجف الخيل أي حملها على الوجيف، الوجيف ضرب من ضروب السير، معناه أنكم لم تتعنوا فيه ولم تتعبوا فيه، هذا فتح فتحه الله تعالى على نبيه دون تعب، فهذا المال لله ولرسوله وليس غنيمة للمجاهدين. قال وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال. أما الغنيمة، الغنيمة هي ما يغنمه المجاهدون بأسيافهم بعد أن يقع القتال، إذا وقع قتال كما وقع في غزوة حنين كانت هناك غنائم كثيرة لأن المسلمين قاتلوا، وكما وقع في غزوة خيبر لأنه وقع قتال فهناك غنائم، وفي بدر لأنه وقع قتال أيضا فهناك غنائم. أما الغنيمة فعن زحاف، إنما تكون عن زحاف أي زحف في الجهاد، والأخذ عنوة أي بالقهر لدى الزحاف. لخير مرسل، هذا خبر قوله وفيئهم، أي وفيئهم لخير مرسل، ثم جاء بجملة اعتراضية وهي التفريق بين الفيء والغنيمة، فقال والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتالي، أما الغنيمة فعن زحاف والأخذ عنوة لدى الزحاف. وخص فئته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الفيء للمهاجرين فقط ولم يعطي منه الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الأنصار فجاءوا فأثنى عليهم خيرا وذكر ما أفادوا به المهاجرين من الأموال ومن الإيواء، وقال إن شئتم دفعت هذه الأموال إلى المهاجرين وترتفع عنكم مؤنتهم، يستقلون يكونون حينئذ مسكنهم ومطعمهم يكون عليهم، ترتفع عنكم المؤنة التي كنتم تؤدونها إليه، وإن شئتم قسمت هذا المال بينكم وبين المهاجرين، قسمت هذا المال بينكم وبين المهاجرين وتبقى عليكم المؤنة التي كانت عليكم. فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما وهما سيد الأنصار، وقال يا رسول الله بل تعطيه للمهاجرين ونبقى على ما كنا عليه من الإيواء والإحسان إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في محكم كتابه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال لأجل ذلك، أي لأجل أن الأنصار رضوا، ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. أنا آثروا بها بني نزار، يعني أنهم قدموا بني نزار أي المهاجرين، أطلق ذلك تغليبا وإن كان بعضهم ليس من بني نزار ولكن أغلبهم من بني نزار، وأنشد فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قول الطفيل الغنوي جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا رجلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي، يعني الأنصار أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. وشطرهم مالهم، يعني أن الأنصار فعلوا من الكرم والإحسان أكثر من هذا، بل منهم من شاطر أي جعل ماله نصفين فأخذ نصف ماله وأعطاه لأخيه من المهاجرين، ونزلوا عن الحلائل لهم، طلقوا بعض الزوجات ليتزوجها المهاجرون، وأول من سنها مخيرا بين اثنتين ابن الربيع لابن عوف المكي، أول من فعل ذلك سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، لذكرنا أمس أنه استشهد في غزوة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فقال أنت أخي وقد علمت الأنصار أني أغناها فسأعطيك شطر مالي نصف مالي، وإن لي زوجتين حسناوين أنزل لك عن أيهما شئت فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي بذلك، دلني على السوق أريد أن أتجر. فدله على السوق وبدأ عبد الرحمن رحلة التجارة المباركة التي أفضت إلى أن أصبح من أغنياء بل وأثرياء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وشطرهم ما لهم ونزلوا عن الحلائل لهم وأول من سنه مخيرا بين اثنتين ابن الربيع لابن عوف المكين فتركوهن لهم تعففا. يعني أن المهاجرين تركوا ما عرض عليهم من النساء تعففا. فعف ذاك يعني أنهم أن المهاجرين عفوا وأن المهاجر الأنصار أسرفوا أي جاوزوا الحد في الكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قد خص المهاجرين بأموال بني النضير ولم يعطي من الأنصار إلا رجلين محتاجين هما أبو دجانة وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما. غزوة ذات الرقع. هذه الغزوة سميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقبت أقدامهم من الحجارة فجعلوا يلفون الخرق عليها. جعل أحدهم يأخذ الخرقة فيلفها على رجله لأن أرجلهم نقبت من السير في الأرض الحارة ذات الحجارة. وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد غزوة بني النضير. ومال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أنها كانت بعد خيبر واستدل على ذلك بدليل قوي وهو أنه ثبت في الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان في غزوة ذات الرقاع. وأبو موسى الأشعري إنما قدم في السنة السابعة جاء مع مهاجر الحبشة. أبو موسى الأشعري جاء مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع مهاجري الحبشة. وأيضا هناك دليل آخر على تأخر هذه الغزوة عن الوقت الذي ذكرت فيه هنا وهو أنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف وهذا يعني أنها بعد الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر في الخندق حتى خرج وقتها. ولو كانت صلاة الخوف قد فرضت لم يجوز له ذلك لأنه بعد صلاة الخوف لم يعد هناك عذر للمسلمين في تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها أبدا. فلا يجوز للإنسان حتى ولو كان في القتال يصلي صلاة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فاتته صلاة العصر وفي بعض الروايات صلاة العصر والظهر وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب حتى خرج وقت هذه الصلوات وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف. هذه الغزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني محارب وبني ثعلبة ولقيهم وتقاربت الفئتان ولكن لم تقع حرب بينهما وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وغورث جرى فيها له الذي لدعثور جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تردد. يعني أن غورث بن الحارث المحاربي جرت فيه قصة جرت له قصة في ذات الرقاع شبيهة بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع دعثور التي تقدمت وهو أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم خاليا فشهر السيف في وجهه وقال من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني فسقط وسقط السيف من يده وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني قال لا أحد. هذه القصة اختلف أهل السير هل هي قصة واحدة أو هي متعددة فمنهم من مال إلى أنها قصة واحدة والرجل تارة يقولون فيه دعثور وتارة يقولون فيه غورث ومنهم من قال هما قصتان وهما رجلان رجل يقال له غورث ورجل يقال له دعثور. والمؤلف هنا رجح أن القصة واحدة فقال وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تردد يعني أنها قصة واحدة. وفي غزوة ذات الرقاع هذه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله جمله القصة المشهورة وفيها أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف كما ذكر. غزوة بدر الأخيرة، ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر غازيا 3 غزوات. الغزوة الأولى هي بدر الأولى، وكانت في إثر كرز بن جابر، حيث كان قد استاق نعم أهل المدينة، عدا على سرح أي إبل أهل المدينة فاستاقها، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سفوان من ناحية بدر، فأفلت منه كرز لم يدركه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت غزوة بدر الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها ناحية بدر. وبدر الثانية هي بدر الكبرى، الفرقان بين الحق والباطل، غزوة بدر الكبرى. وبدر الأخيرة هي بدر الموعد. ومعنى بدر الموعد أن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع أبي سفيان في نهاية غزوة أحد بدر من السنة المقبلة. أبو سفيان في نهاية الغزوة كلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال موعدكم بدر من السنة القابلة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم موعدنا بدر، فتواعد النبي صلى الله عليه وسلم معهم بدرا من السنة المقبلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة في الشهر شعبان إلى بدر، واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، عبد الله الولد صحابي رضي الله تعالى عنه، أما أبوه فهو رأس النفاق كما هو معلوم. استعمل عبد الله بن عبد الله بن أبي، قال ثم لمعاذ بن حرب بدر، أي ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الموعد وهي بدر الأخيرة، وكع أي رجع، كع وقالوا كعب معنى رجع، لست ممن يكع أو يستكنون إذا كافحته خيل الأعاد، رجع عنه صخر، صخر هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، يعني أن أبا سفيان خرج في 2000 من رجال قريش، فلما كان في الطريق بدا له أن يرجع، وقال يا معشر قريش إنه لا يصلح لكم إلا عام خصب، تعذر بعذر ضعيف ورجع، ووجد رجلا يقال له نعيم بن مسعود، ووعده بجائزة على أن يخذل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن يكون هو الذي جبن عن المعركة، يريد أن يخاف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج أصلا من المدينة، لكي لا يكون هو رجع عن جبن. فجاء نعيم بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وهول له الأمر وأخبره أن قريشا خرجت في عدد لا قبل له به، وأنهم فلم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بهذا، هم لا يقاتلون بالعدد والعدة، يقاتلون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يبالون بهذه الأعداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، ونزل بذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، إن الناس أي أبو سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع 1500 رجل من أصحابه إلى بدر، وأقاموا عليها ليالي، وكان عندهم بعض البضاعة فباعوها وربحوا الدرهم درهمين، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل كما قال الله تعالى لم يمسسهم سوء. وكان الذي جبن قريش هي التي جبنت عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تستطع أن تخرج إليه. غزوة دومة الجندل. دومة الجندل موضع قريب من الشام، أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن به بعض اللصوص الذين يقطعون الطرق ويعتدون على الناس، وربما اعتدوا على بعض تجار أهل المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في ربيع الأول من السنة الخامسة، في ربيع الأول من السنة الخامسة، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما دنا منهم هربوا منه وتفرقوا في الجبال فلم يظفر بهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.